طردوا إلى الشام وماتوا هناك، هلكوا. الشاهد الذي أريد أن أقوله، ما ظننتم أن يخرجوا، خذ بالك، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. قوتنا العسكرية، التقدم المادي العسكري، قوتنا الاقتصادية، هم بيقولوا كده لا يمكن، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. لا، القضية هنا مع المؤمنين. بتقفلوا التلفونات، القضية هنا مع المؤمنين. لا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار في كل عصر. ألا ترى أن المشهد يا سيدي مش بقول يتكرر، من الممكن أن يتكرر؟ هل قدرة الله غائبة؟ إرادة الله قاصرة؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إنك لابد أن تنتبه إلى كلمات في هذه الآية تكون منارات على الطريق. أولا، المعركة مع الله، معركة الكافرين مع الله. قال ربك هو الذي أخرج الذين كفروا، هو، مش بقوتك، مش بحولك، مش بأسلحتك، مش بحماس، مش بطاقتها، مش بأسلحتها، هو. أنا أريد أن أسأل النهاردة، واحد واثنين، واحد واربعة من عشرة مليون، مليار مسلم، 1400 مليون مسلم، يا أخي أنت تعتقد أن الله أقوى أم اليهود؟ ببساطة أنا بتكلم، مش كلام شرعي، ده كلام منطقي. فإذا هنا الآية كاشفة، سورة الحشر محتاجة أنها تدرس من جديد على المنابر. هو الذي أخرج، مش الرسول ومش المؤمنين، هو ابتداء، المعركة مع الله ابتداء، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. يبقى المعركة مع مين؟ شوف تكرار الكلمة، لفظ الجلالة، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. انتبه للمعاني القرآنية. وقذف في قلوبهم الرعب، وهنا ملمح بلاغي عجيب، انتبه له. عندما يقول الله وقذف في قلوبهم الرعب، ولم يقل ورمى في قلوبهم الخوف، والبول شاسع. قذف غير رمى، غير ألقى، ما قالش ألقى في قلوبهم، لا، قذف. القذف ضربة بشدة الرامي على قدر طاقتك. تخيل بقى، أنا أرميها كده، لكن قذف، أبذل كل طاقتي، وطاقة الله لا حصر لها. فتكيلت، افهم معنى قذف. هي قذف دي جاية هنا كده ارتجالا؟ لا، بمعنى قذف في قلوبهم، مش الخوف، الرعب. والرعب بخلاف الخوف، الخوف إحساس نفسي ينطبع في قلب الإنسان، أما الرعب فحالة نفسية تظهر على جسده وسلوكه. الرعب تشوف واحد تحس بأنه مرعوب. وقذف في قلوبهم الرعب، بس خد بالك، من الذي قذف في قلوبهم الرعب؟ الله. أهو قذف في قلوبهم الرعب، ده جنود، وجنود لم تروها، جنود لم تروها، في جنود بتحارب. منتهى الخطأ انك تحسب قوة حماس وقوة الصهيون وقوة امريكا ثم ترعى المعادلة. المعادلة بدون قوة الله معادلة قاصرة، معادلة خائبة، معادلة كافرة. اما انك تضع قوة الله في المعادلة فمعنى ذلك قس بقى اي الفريقين اولى بالنصر، او اخرج قوة الله من المعادلة فانت لست من معسكرنا. ايها الاخ المسلم الكريم، نعم ان المعركة مع الله ابتداء، وهناك ثمن لا بد ان يدفع. ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، لا بد ان نتألم، لا بد ان تكون هناك تضحيات ودماء وارواح واموال تبذل، لا بد. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. دي مراحل في الابتلاء، الترقي في الابتلاء، دي مراحل النصر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، والطريق الجنة هو طريق النصر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء، دي مرحلة الشدة، والضراء أشد، والزلزلة زلزلوا، دي مراحل لابد أن تمر بها الأمة. إيه 10,000 شهيد، 20,000، 100,000 في نصرة قضية الإسلام، مش قضية غزة. الذين قتلوا في سبيل الله دول ذنبهم إيه؟ ذنب ده شرفوا. اللي قتلوا هم الأحياء العجزة، أما اللي قتل في سبيل الله فربنا حدد موقفهم في سورة محمد. والذين قتلوا في سبيل الله، اقرا معايا، فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. شوف الكرامات، على من نبكي؟ على الميت الذي صار الله دليله في الجنة، أم على الحي الذي يعيش عيشة الأموات دليلا؟ قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إنها مراحل، مراحل النصر لا بد أن نمضي فيها ولا بد أن نسير فيها. أيها الأخ الكريم، إنها مراحل، والنهاية لنا بإذن الله. متى النهاية؟ بقدر الله، أما نحن فعلى الطريق لا نتركه. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. يقين، يقين في هذا، نحن على يقين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فرق كبير، فرق كبير بين المعنيين. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فرق كبير بين الآيتين، بين المعنيين، بين الموقفين. أيها الأخ المسلم الكريم، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إيمانا بصحة الطريق الذي يسيرون عليه، وتسليما لله في سننه الكونية. لا نصر بلا تضحيات، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. أيها الأخ المسلم الكريم، إن معركة مع الله معركة محسومة، محسومة النصر لله وجنده بإذن الله. يا إخوتا أبشروا، النصر قريب، قريب لا شك، بل إنني أكاد أقول إن النصر تحقق ووقع بإذن الله حقا. تحقق النصر مهما كانت النتائج من بعد. وللحديث صلة في ذلك بعد الخطبة، ولكنني أريد أن أؤصل تلك الكلمات. إن القضية، افهموا معي، ليست غزة، مش قضية غزة ولا قضية المشكلة الفلسطينية أبدا، إنما القضية قضية إسلام، إنها حرب مع هذا الدين، حرب مع أمة الإسلام أن تقوم مرة أخرى. إن الحرب على الإسلام، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره. إذن النتيجة محسومة، ولو كره الكافرون. أيها الأحبة في الله، وسط ما ترون على الشاشات، وسط ما تسمعون من الإحباطات، وسط ما تشاهدون من الدماء والأشلاء والأطفال والنساء، تذكروا عزة الله، قوة الله، بأس الله. تذكروا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. شوف الآية، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يا أخي لقتلوا وعصبوا، قتلوا إزاي لم يمسسهم سوء؟ وأنت متخيل أن القتل سوء؟ أبدا، قتل شهادة في سبيل الله أبدا. للأسف الغرب الكافر وأعوانهم مرروا للإنسان المسلم فكرة الحرص على الحياة، إن الحياة غالية، وإن الدنيا غالية، وإن الروح غالية. فكرة الحرص على الحياة دي فكرة خبيثة، مش فكرة إسلامية. الحرص على الحياة أي حياة، دي عند اليهود، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. أما نحن فخالد بن الوليد قالها للروم، لقد جئتكم بجنود يحبون الموت كما تحبون الحياة. احنا عايزين نتعلم من أطفال غزة معنى الرجولة. يا أطفال غزة، علمونا معنى الرجولة، علمونا معنى البأس، معنى القوة. أيها الأحبة في الله، إنها مراحل، مراحل لا شك في الصراع، ستنتهي بالنصر، بل إنني أقول إن النصر تحقق. قال ربك، وصدق قول ربك، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. خد بالك، لأن أنا دايما بركز على فكرة المراحل في الصراع. عد معايا بقى على صوابعك، عد. فسينفقونها، دي رقم كام؟ واحد. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. دي مراحل لازم يعدوا بيها. ده مساكين لازم ربنا يخليهم يشتروا طيارات ودبابات ومصانع سلاح. فسينفقونها، كل الفلوس اللي سرقوها منك هيصرفوه على السلاح وانت تدمره. يا اخي لا تنسى وسط هذه الاحداث ان الله مالك الملك وملك الملوك. عمر المختار الله يرحمه، المجاهد عمر المختار، احنا محتاجين نعلم ابنائنا سير هؤلاء، مش لعبة الكورة والكلام الفاضي. احنا امة محتاجة، انا اسف، عايزين، معلش، عايزين نكبر على مستوى ديننا، على مستوى الحدث. ان نملة احبت فيلا فأخذته إلى بيتها، فلما صار معها ووصل إلى بيتها ورآه صغيرا قال ما هذا؟ قالت بيتي. قال يا هذه إما أن تتخذي حبيبا يناسب بيتك أو بيتا يناسب حبيبك. إن هذا الدين عظيم كبير يحتاج إلى رجال يناسبونه، يوافقونه، يقدرونه، يمثلونه. وكما قال رسول الله: إن الله علي يحب معالي الأمور ويكره من الأمور سفسافها. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. دي مرحلة احنا عايشينها دلوقتي، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. كل ده في الدنيا، في الآخرة والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. احنا محتاجين نغرس الإيمان بهذه الآيات في نفوس الناس. يا أخي أنت منتصر ما دمت مؤمن، أنت منتصر ما دمت موقن بالنصر. انتبه قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى، وأزورني في نقطة لا يمكن أن أتركها. في آل عمران يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. ستغلبون، ماشي؟ في الآية دي: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. طب ليه ما قالش يهزمون هنا وهنا؟ إيه الفرق بين الهزيمة وبين الغلبة؟ أن تهزم عدوك معناها أن تحقق عليه انتصارا، لكن ممكن يقوم بعده عادي، ده معنى الهزيمة. أما الغلبة فإيقاع الضرر بعدوك بما لا تقوم له قائمة بعده. شوف المعاني القرآنية، افهم معنى الكلمة في القرآن. سيغلبون يعني لن تقوم لهم قائمة، وده واقع، واقع هم مؤمنين به. بن جوريون اللي هو بيعتبر الأب الروحي أو الرئيس وزراء لإسرائيل، بن جوريون قال إن إسرائيل في ذاتها بتحمل عوامل فنائها، ولابد من الحيلولة دون وقوع هذا الفناء في أقصى وقت ممكن، بيأخر الفناء. عجيب جدا إن في صهاينة عرب أسوأ من اليهود، لا يعتقدون ما يعتقد اليهود نفسه. أنا مش فاهم جنس ملته إيه. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إن هناك فارق بين زاغت الأبصار، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، دي مرحلة، وفي مرحلة أخرى لابد أن ترتقي لها إيمانيا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا، وعدنا، وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عند النسائي من حديث البراء بن عازب: كنا نحفر الخندق فعرضت لنا كدية عظيمة، حجر عظيم لا تعمل فيه المعاول، فذهبنا إلى رسول الله. يا سلام، شوف المعنى هنا. فذهبنا إلى رسول الله. القائد لابد في المعركة يكون أمام جنوده، مش مستخبي، لا، قائد موجود في ساحة المعركة، ده القائد الحق. فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نازل. حجر ما تكسر الحجر يا عم، أنا فضيلك، أنا راجل نبي وبخطط لقتال وحرب، أنا فاضي أبدا، إني نازل. فأمسك بالمعول وضرب الحجر ضربة صار ثلثه. فقال الله أكبر: فتحت الشام، إني أرى قصورها بعيني الآن. ثانية تلت الثاني الله أكبر: فتحت فارس، إني أرى قصر المدائن الأبيض بعيني. وأرى بعيني يعني إيه؟ يعني أرى بعيني مش على سبيل المجال، يعني هو بيكسر شايف قصر المدائن كده، شايف المسلمين داخلين، وشوف اليقين بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة محتاجة اليقين ده في النصر. لا أحد يلعب برأسك، لا أحد يرعبك يرجفك. المنافقون هم اللي بيقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ده كلام المنافقين. أما المؤمن الصلب فيصدق الله ورسوله ويصدق وعد الله ويحتسب كل ما ضاع في سبيل هذه المعركة عند الله سبحانه وتعالى. فضربها الثالثة، ثالث ضربة، فكسرت كلها. قال الله أكبر: فتحت اليمن، إني أرى أبواب صنعاء بعيني الآن. شوف هنا المعنى، وده معنى عايز أقف عنده. قضية عظيمة، الله أكبر، يمسك المعول، فتحت فارس. ايه معنى الكلام ده؟ الله أكبر عقيدة. المؤمن لا يتحرك إلا بعقيدة، ولو فقد المؤمن عقيدته فقد دينه، فقد قوته. ما تقوليش اليهود قد ايه وانا قد ايه ودول قد ايه والقوة الدولية والعوامل. الاول في عقيدة بتحركك، بعد العقيدة بنحسب الحسابات، مش الحسابات قبل العقيدة. ده مسألة منهجية لازم تكون موجودة عند المسلم، وإلا ايه اللي يميزك عن عدوك؟ فأول حاجة الله أكبر، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر دي ايه؟ عقيدة. ثم أمسك بالمعول وضرب، ده اسمه ايه؟ عمل جهد مبذول، جهد. فتحت فارس، يقين. يبقى ده حياة المسلم، عقيدة، عمل، يقين. ده دورك، ده حياتك. أنا نظمت لك المسألة اهو، امشي نظم نفسك كما ينظم أعداؤك أنفسهم. أيها الأخ المسلم الكريم، إذن أطلت في هذه المعاني، بل تعمدت أن أطيل فيها لأبث اليقين في النفوس أحوج ما نكون الآن ببث هذا اليقين. النبي لما رأى الأحزاب والصحابة رأوا الأحزاب وزغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنون، ده الصحابة، ده احنا هنستأصل، ده احنا ممكن نهزم، ده احنا هننتهي، ده ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. ها، كان لابد ان النبي يتدخل. الله اكبر، فتحت فارس. فارس ايه؟ احزاب ايه؟ ده انا بقولك فتحت فارس، فتحت الروم. انت خايف من 10,000 واقفين بره ولا اي شيء؟ هي دي القضية، أن نبث الأمل في النفوس ونثبت اليقين في القلوب. نعم أيها الأخ المسلم الحبيب، فلما تحققت هذه تسمع قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما تحققت الأسوة بالرسول، عقيدة، عمل، يقين، وتحققت الأسوة في الصحابة، ظهر معنى اليقين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. أيها الأخ المسلم الكريم، أين أنت في هذا الصراع؟ هذه القضية، أين مكانك؟ اختر لنفسك موقعا واعلم أن النصر هناك لن يتأتى إلا بالنصر هنا أولا. في أي الفسطاطين أنت؟ في مواقع المتفرجين أم في المعتقدين العاملين الموقنين؟ ما دورك؟ قال رسول الله فيما رواه أبو داود من حديث ابن عمر: حتى يكون الناس على حال فسطاطين لا ثالث لهما. على حال فسطاطين هنا سنة التمايز، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يكون الناس، ده كلام النبي، خد بالك بقى لأن الكلام ده في منتهى الخطورة، حتى يكون الناس على حال فسطاطين، فسطاط نفاق لا إيمان فيه وفسطاط إيمان لا نفاق فيه. يا ترى إحنا فين؟ ده سؤال مهم لأن ما فيش منطقة وسطى. أيها الأخ المسلم الكريم، حدد مكانك وما هو دورك الآن. لكن أنا في الخطاب قبل كده مش في هذا المكان قلت الدور على المدى البعيد، لكن أنا أرسم الدور لواقعي الآن. الآن يعني ممكن تعمل إيه دلوقتي حالا؟ ما هو دورك الآن؟ القضية أخي الحبيب في أمور ثلاثة أو كينونات ثلاثة: كن مؤمنا، كن فاعلا، كن إنسانا. أول دور لي دلوقتي كن مؤمنا. تستطيع أن تجيب لي: أولسنا مؤمنين؟ احنا مش مؤمنين؟ لا، مؤمنين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مؤمنون. إنني لا أتحدث عن، وفهم معايا، عن وجود الإيمان، إنما ما أقصد مستوى الإيمان. مستوى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا ارتقوا، إننا نحتاج إيمانا أشد أشد. قال ربك: والذين آمنوا أشد أشد حبا لله لله أشد، إنني أريد إيمانا أشد، يقينا أشد، طاعة أشد أشد، قوة أشد، صلابة أشد، إيمانا أشد. فيما رواه الطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يا ترى آخر مرة الإنسان راجع مستوى إيمانه كان إمتى؟ أهو النبي بيقول لك إن الإيمان لا يخلق، يقدم، يبلى، يضعف، فإننا نحتاج إلى مستوى إيماني معين لابد أن يرتقي إليه من يرجو نصر الله. نعم، إن تنصروا الله ينصركم، إن نصر الله يحتاج إلى معونة الله، ومعونة الله تحتاج إلى طاعة الله. وكما قلت سابقا إن النصر بين آيتين: فاتقوا الله ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم. إن النصر بين هاتين الآيتين: فاتقوا الله ما استطعتم أولا، نعم، في نفسك، في دينك، في حياتك، ثم وأعدوا لهم ما استطعتم. اسمع إلى رسول الله فيما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، الحديث طويل لكن شوف بس الجزئية دي مهمة جدا عشان تفهمك معنى صلاحك في حسم المسألة في حسم القضية. يقول رسول الله إلا في حديث خمس خصال يا معشر المهاجرين، أعوذ بالله منهن وأعوذ بالله أن تدركون منها بقى، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. مين اللي ينقضوا؟ المؤمنين، إحنا مسلمين، إحنا ننقض العهد، نتخلى عن ديننا، نتخلف، ننقض العهد. ولما بموتش كورة شغال، وأنا تبعت بمنتهى الأسف وأنا ماشي في الشارع أول امبارح في الليل ماتش كورة، والناس على القهاوي برضو بتتفرج ومشغولة مين اللي حينتصر ومين اللي حينهزم، في معركة تانية أولى باهتماماتك. عيب. لكن ولن ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. ما لما العشاء تؤذن وانت قاعد تتفرج على المباراة، ما ده نقض العهد. انت العهد الذي بيننا وبينهم هو الصلاة، الصلاة على وقتها. انت قادر تصلي على وقتها ولا مش قادر؟ قادر. ما قاعد بتعمل ايه؟ مشغول بالمعركة، معركة ايه؟ معركة غزة. المهم لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، وكلمة ينقضوا دي يعني ايه؟ عامة، فعلا جماعة، يدل على الجماعة، وهو الجماعة يعني معظم الناس، كثير من الناس، دي مخالفة. كل واحد نقض العهد داخل في هذه المخالفة، النتيجة ايه؟ سلط الله عدوا من دونهم أخذ بعض ما كان في أيديهم. الحديث محتاج شرح؟ محتاج تشرح؟ مين العدو اللي سلط عليك؟ ما هو بقى ومن أعولهم بقى؟ غرب الكافر، ما فيش يهود. أنا عايز أتكلم في ده بعد الخطبة، مفيش حاجة اسمها يهود، هو معسكر واحد، معسكر واحد. وححكي لك انا قيام دولة اسرائيل ده والاساس اللي قامت عليه، لكن ليس هذا موضوعنا عشان ما افرعش. الله يبارك لك. اذا كن مؤمنا ابتداء، كلنا فينا ثغرات ايمانية محتاجين نصححها، محتاجين نصلحها. انت بتجد اناس الصهاينة العرب، يعني سبحان الله، لو كان عمر حيا لقتلهم قبل أن يقتل اليهود. اسمع واحد منهم، وأنا سمعت يقول لك مفكر، مفكر خليجي، يقول لك فلسطين ليست قضيتي، أو غزة ليست قضيتي. وأنا قلت له صدقت، أكيد ليست قضيتك، أكيد ليست قضيتك. أنت أحقر وأقل وأذل وأنجس من أن تكون غزة قضيتك. يا دوب قضيتك مباراة كرة، امرأة عارية، ممثلة، راقصة ترقص، شهوة، زجاجة خمر، ده قضيتك وكفاية عليك على قد دماغك. دول لو كان عمر بن الخطاب حيا اعتقد كانوا قتلوا من وجوده، مش مجرد انه قتلوا، وجوده يقتلهم. ايها الاخ الكريم، في احد وقعت المخالفه والجيش على اشده، فكانت الهزيمه بعدها بلحظه، بلحظه غزوه حمراء الاسد. امر رسول الله ان يخرج الى حمراء الاسد كل من شهد أحدا، ولا يخرج إلا من شهد أحدا. فكان الصحابة يخرج الرجل يخرج جريح يتهادى بين الرجلين، وقال أحدهم فخرجت وأخي وكانت جراحه لا تجعل قدماه تحملاه، فكنت أحمله عقبة ويسير عقبة، يعني ده انت متخيل راجل رايح حارب شايلينه على كتافه، طب ده هينتصر؟ بالله عليك ينتصر؟ حرب ايه دي اللي تطلع فيها المجاريح واللي لسه مضروبين واكلين علقه في الحرب الاولانيه؟ ازاي يطلعوا؟ اي فكر؟ لا، النبي قال محدش يطلع الا من شهد احدا. فخرجوا يضمدون جراحهم، لسه ما الجراح بتنزل. فلما رآهم المشركون فروا إلى مكة. يبقى وما النصر إلا من عند الله. الله، إيه معنى الكلام ده؟ لما وقعت المخالفة وقعت الهزيمة، ولما وقعت الطاعة وقع النصر. لما أطاعوا الله ورسوله النصر. بأول طريق النصر إيه؟ الطاعة، طبقوا على نفسك بس كده. أدي كل القضية. ده دور ليك في المعركة، دور مهم جدا. صلاتك دور، قرآنك دور، ذكرك دور، حجاب مرأتك دور، طاعتك لله دور، إيمانك بهذه القضية دور. دور مهم جدا. أول خطوة وأهم خطوة راجع دينك. الخطوة الثانية، فالخطوة الأولى كن إيه؟ مؤمنا. الخطوة الثانية، الله يرحم أبوك رحمة واسعة، قول أمين يا أمين. الخطوة الثانية، كن فاعلا فاعلا. قال ربك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما استطعتم، هات أخرك. نعم، كن فاعلا، كن رقما، لا تكن صفرا. إن صفر كما أقول دائما، صفر زائد صفر زائد صفر زائد صفر زائد ألف صفر تساوي صفر. لكن واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد، هنا تتحقق المعادلة الرقمية. أيها الأخ المسلم الكريم، كن فاعلا وسأقول لك ما تفعل الآن. ولكن قبل أن أقول، قد يقول واحد إنما أنا واحد، عامل إيه؟ أقول لك، القعقاع بن عمرو كان واحدا، فلما أراد خالد بن الوليد في فتوحات اليرموك مددا من أبي بكر، قال إن جيشي أصابته مقتلة وأصابته جراحة ووهن، فبعث إلي مددا، فبعث إليه بالقعقاع بن عمرو. فقال خالد يا أمير يا خليفة رسول الله، أبعثت لي برجل واحد؟ قال القعقاع بن عمرو جيش من جيوش المؤمنين. قعقاع جيش، أنت ممكن تبقى جيش. يقال وقال أبو بكر لا يهزم جيش فيه القعقاع. قال القعقاع قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، فقال له رسول الله ماذا أعددت للجهاد يا قعقاع؟ فقال الخيل، قال أعددت للقتال طاعة الله ورسوله والخيل والسلاح. قال ذلكم الغاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف فارس. صوت أبي طلحة، وده حديث روى الحاكم عن أنس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا نحتاج إلى رجل يفعل، بشرط أن يكون رجلا. ما في يدك الآن تفعله؟ المقاطعة. نعم، قاطع. أنا لا أقول البضائع اليهودية، لا لا لا خالص أبدا. كل سلعة تصب في مصلحة اليهود، كل سلعة تبز جنيه واحد دولار سنت في خزانة اليهود، مش لازم تدعمها مباشر، لكن سلعة اليهود بياخدوا منها ضرائب، بياخدوا منها مش عارف ايه، تقاطع، تقاطع بمنتهى الحزم، وبمنتهى الحزم قاطع. إن لم تستطع أن تحمل السيف دفاعا عن أخيك فلا أقل من أن تحاول أن تنزع السيف من يد أعدائك. ليس من المنطق أن أعدائك يضربون إخوانك بمدافعهم وأنت تضع السخيرة بيدك في فوهة المدفع. كل سلعة تشتريها من سلعهم تساوي دماء إخوانك التي تراق بريئة في غزة. نعم قاطع، والمقاطعة، وأنا أقول من على هذا المنبر وهذه فتواي الخاصة لا أكره أحدا عليها، وليختلف معي من يختلف أو يتفق من يتفق، المقاطعة لكل سلعة تصب في مصلحة اليهود فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم، فرض عين. المؤمنين بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأي معروف أولى من حقن دماء إخوانك؟ ستقطع أرزاق وتغلق مصانع أعلم، ولكن الدماء أم الأموال؟ الدماء أولى بالصيانة والحماية. أيها الأحبة في الله، هو يضرب فلا تمده بالذخيرة، قاطع وتكلم عن المقاطعة وانشرها واجعلها زخما في مجتمعك. تكلم، تكلم وردد ما نقول وانشره، ولا يجب أن تتوقف المقاطعة على الحدث الجاري، وإنما تستمر، تستمر. وأن يذكر أهل العلم والخطباء على المنابر بها في كل وقت أن تكون هذه بداية المقاطعة لا نهايتها. تكلم، انشر، كن فاعلا. إن كل اقتصادهم قائم على سرقتنا، فانزع المال الذي سرقوه منا. هم بيسرقوا موادنا الخام وبعدين يبيعوها لنا بفلوسنا اللي واخدينها عندهم، حاجه معادله عجيبه كده. هل المقاطعه لها سند شرعي ودليل؟ نعم، فيما رواه البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فتصدى لهم رجل فأمسكوا به وجاءوا به إلى رسول الله يقال له ثمامة بن أثال، فأمر رسول الله أن يربط في سارية المسجد. وليه يربط في سارية المسجد؟ اشمعنى المسجد؟ ما يربطه في أي حتة، يحطه في أوضة، يحطه في سجن، يحطه نخلة برا، اشمعنى المسجد؟ مسألة دعوية. النبي مش عايز يقيده، النبي يريد أنه يعيش الكون الإيماني. يشوف المسلمين بيصلوا، بيقرأ قرآن، يسمع القرآن، النبي بيدي درس يسمعه، النبي دخل، النبي خرج، وهكذا صلى الله عليه وسلم. شوف الفكر الدعوي عند النبي صلى الله عليه وسلم. يمر عليه: كيف أنت يا ثمامة، ماذا ترى؟ قال: إن أصبت أصبت دادم، وإن أطلقت أطلقت كريم، ونفدي بالمال ما تريد. ثاني يوم: كيف حالك يا ثمامة؟ نفس الكلام. ثالث يوم: فقال رسول الله: أطلقوه، مش عايز منك حاجة، خلاص مشاه. شوف النبي ثلاث أيام اتفرج على المسلمين، شفت الدعوة، شفت الدين، سمعت قرآن، شفت، خلاص يلا بقى. فخرج الرجل حتى أتى ماء فاغتسل، ثم عاد إلى المسجد وقال: يا رسول الله، والله ما كان أبغض إلي منك، والآن ما أحب إلي منك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم خرج إلى مكة فقال: يا أهل مكة، هو بقى من بني حنيفة ثمامة بن أثال ده، سمامة بن أثار بني حنيفة دول اللي كانوا عاملين زي مثلا روسيا دلوقتي اللي بيصدروا الحنطة القمح لجزيرة العرب. فأقفل الحنفية ما فيش قمح، أفتح الحنفية في قمح. فقال لهم سمامة إني قد أسلمت، والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعثوا إلى رسول الله يتشفعون به. هنا بقى دي المشروعية. لو كان فعل ثمامة غلط فكان النبي نهى، لا، النبي قبل ذلك وقال يا ثمامة أعطيهم الحنطة. أمر، مش معنى كده أنه مش موافق على فعله، لا، أذن. وفرق بين الإذن والرفض. المقاطعة واجبة، واجبة أيها الأخ المسلم الكريم. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. تلمذي من حديث نضر بن عبيد الأسلمي، من ضمنها ما له من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا دور لا بد ولا تستهن به أبدا أبدا. رب درهم سبق ألف درهم. ثلاث قاطع مجرد أن أنت بتحميهم فقط، لا، لما حتى تجد لنفسك عذرا أمام الله يوم القيامة ماذا فعلت. أما الثالثة فبعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه غر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، أما الثالثة، كن إنسانا، كن آدميا، كن شعور. لا يليق أبدا أن يكون لنا إخوة تقتل، ونساء هي في الحقيقة أعراضنا تذبح، وأطفال لا حول لهم ولا قوة ينحرون، وليتهم ينحرون، إنما يذابون يسهرون بالمدافع والقنابل الفتاكة. ووصفه لهذا نجد من له اهتمامات بالمباريات بالمسلسلات، فعاليات مهرجانات الترفيه، ماذا ستقولون لله؟ ماذا ستقولون لله؟ فرح هنا وهناك قام المأتم، شعب يروح وآخر يترنم. عجبا أرى تلك الدماء هاهنا، دم فرحة وهناك للقتلى دم. أكيد الشعب يقول هنا دماء بينبحوا بينبحوا الخلفان فرحا، دماء بتنحر. عجبا إني أرى الدماء هاهنا، فرحا هنا وهناك للقتلى دم. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رآه علي بن أبي طالب ليلة شاتية في ثياب رقاق، فقال له يا أمير المؤمنين آتي لك بثوب يحميك من برد الشتاء. فقال له عمر إن عندي ثوبين ولكنني أعلم أن في هذه الليلة الشاتية في المسلمين من لا يطيق برد الشتاء ولا أستطيع أن أوفر له دفئا فلم أجد لي عذرا أمام الله إلا أن أشاركهم برد الشتاء. شوف الكلام الحاكم المسلم، أشاركهم برد الشتاء. يا أحبتي، أقل ما نشاركهم به صدقة تصل إليه. خلوا الجنيه بتاع النسكافيه ولا الخمسة جنيه حطها الأطفال غساس، فعل العكسي، أن نشاركهم الوجع الألم، وأن يصير هذا الوجع والألم وقودا يحركنا في الطريق الصحيح. النصر قادم لا محالة، لكن عيب جدا أن يأتي النصر ولا تكون أنت من جنوده حيا أو ميتا. وبعد كل هذا الدعاء، والدعاء ليس بديلا للعمل، إنما الدعاء مع العمل، الدعاء والعمل. وكما قلت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة عمل يقين الثلاثة، منها هنا يأتي النصر كما قال النبي في حديث سعد فيما رواه النسائي: إن الله ينصر هذه الأمة بدعائهم وصلاتهم لضعيفها، بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدام أعدائهم. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وعملائهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم ومن عاونهم ومن أيدهم ومن ساندهم ومن سكت عنهم ومن أعطاهم ومن والاهم ومن طبعهم. اللهم عليك باليهود ومن معهم. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء، ونعتذر إليك مما فعل هؤلاء. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير ضالين ولا مضلين، ولا مبدلين ولا محرومين. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. بعد الصلاة لنا كلمة هامة قصيرة في ذات الموضوع لمن أراد أن يسمعها.